هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، من مكتبة الكاتب الروائي الكبير الأستاذ يوسف السباعي أحييكم. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك فندم. أستاذ يوسف، أنا شايفة ريكوردر كبير وريكوردر كاسيت وبيك أب ستيريو، يعني حقيقة واضح أن الاستماع بيشكل جزء كبير من وجدان الروائي والأديب يوسف السباعي. يا ترى حضرتك مستمع قديم؟ أنا مستمع من أول ما ابتديت يبقى عندي قدرة على الاستماع العادي حتى الكلام يعني. وحرجع أقول برضو أن أبويا كان له فضل كبير في العملية دي، لأن إحنا كان عندنا ما يمكن أن نسميه دلوقتي مكتبة اسطوانات. كان عندنا الفونوغراف العادي ده أبو نفير، وبعدين فونوغراف أفضل منه شوية، وكان فيها كل الاسطوانات الموسيقى واسطوانات الغناء بتاع وقتها. يعني بنقول ان من ابرز الناس اللي اثرت في وجدانك كمستمع عبد الوهاب وام كلثوم. فيعني متهيألي حضرتك ما عندكش مانع دلوقتي ان المستمعين معانا في زيارتنا لمكتبتك يسمعوا يعني اختيارين لمحمد عبد الوهاب وام كلثوم، فبتختار مين الاول؟ وبرضو على مدى الزياره بنسمع الثاني. يعني اذا سمعنا سوا كلنا نحب القمر لعبد الوهاب، وبعدين نسمع دليل يحتار لام كلثوم. Thank you. مجنون وهان عليك وانسفني فاضي على ناري وحلالي تعزي بس يحسدني ويغير من صبري على بعدك ما تحني عليا وإن كنت يوم ترضى وتعطف حتى لغيري أعيش بأمل إنك يمكن يوم تصالي ما تقولي انا طايل تعذيب في هواك ولا قادر قلبي يفلاك ما تقولي ازاي انساك انا طايل تعذيب في هواك ولا قادر قلبي يفلاك ما أنا علاقتي بالموسيقى يمكن هي تأثيرها فيها لها ثلاث تأثيرات مختلفة. يعني هي في نوع من الموسيقى أسمعه فأسيب كل حاجة في إيدي وأتفرغ للاستماع إليه وأنصت بلهفة وبعدين أحب أسعى إلى سماعه تاني وبعدين أحاول أن أردده وأستمتع به لما ما يكونش مضار في اسطوانة أو في الإذاعة أن أنا أردده لنفسي. ويمكن عندي قدرة على حفظ النغم إلى حد ما لدرجة أن أنا فاكر أن أنا وأنا في ثانوي كنت دايما أردد غنوة لأحمد عبد القادر اللي هي أمتى نعود لك يا نبي، وكان دايما التلامذة أما نقعد مع بعض يحبوا أن أنا أغنيها لهم. النوع الثاني من الموسيقى نوع أسمعه وأنا بشتغل، يعني يريحني لكن لا يشغلني عن أداء عملي. النوع الثالث يزعجني لدرجة أن أنا يمنعني عن العمل وأقوم بسرعة أوقفه، فمحبش أقول نماذج له لأن نماذج تبقى مزعجة ومتوقفة على الإنسان ذاته، يعني بتبقى ذات ضجيج ومزعج. فدي يمكن أنواع الموسيقى وتأثيرها فيه. طيب ممكن نقول أن الروائي يمكنه أن ينشغل في قراءة رواية لروائي غيره أثناء كتابة رواية جديدة له هو نفسه وشخصيا؟ يعني قوي، يعني هي الإنسان هو بيكتب بيبقى إذا كان منشغل بالتفكير في الرواية فهو بيفكر فيها على فترات متقطعة وبيرغم على التفكير فيها حسب اللي بيسموه الوحي أو اللي بيسموه إنها تطاردني. يعني في فكرة في مخي بنفعل بيها وبعدين بتفضل تتخلق في ذهني ويزيد معالمها وتفصيلاتها، وأنا في أي وقت من أوقات النهار أو الليل أفاجأ بأن أنا بفكر فيها فجأة وأضيف إليها لغاية ما أخلص أنام أو أنشغل بحاجة تانية. طبعا دي لا تشغلني إلا في الفترات المعينة اللي أنا سرحان فيها، لكن في أي وقت بقدر أعمل أي حاجة، ومن ضمنها القراءة والكتابة في حاجات تانية. وبعدين المرحلة التانية اللي هي مرحلة التنفيذ، إن أنا أقعد أكتب، بتبقى شغلاني في السبع تام ساعات اللي أنا قاعد وأقلع نفسي وبكتبها، بكتب الرواية. في ما عدا ذلك فممكن أقرأ أو أكتب أو أشوف فيلم أو أعمل أي حاجة. فليس هناك يعني ما يمنع من قراءة أي شيء خلال كتابة قصة، لكن هو يمكن الصعب شوية عليا أن أنا أكتب حاجتين في وقت واحد، يعني حتى ولو كان ده مقالة سياسية وقصة. أنا عملتها في فترات كتيرة لما بكون مسؤول عن رئاسة تحرير مجلة وبضطر أن أنا أكتب افتتاحية أو مقالة سياسية، وفي الوقت نفسه ماشي في كتابة الرواية اللي أنا مشغول بيها، فبكتب الاثنين. لكن ما هيش مريح، هو المفروض أن أنا مدام بكتب في قصة أبقى مركز فيه. طيب أستاذ يوسف، إحنا عندنا فكرة أن في مكتبة في دار الأدباء، وسمعنا برضو أن في مجموعة قصص في نادي القصة. الهيئات دي بتمت بصلة القربة لحضرتك، فنرجو أنك تدلنا مزيد من المعلومات عن المكتبات دي وإيه نوعية الكتب الموجودة فيها بالضبط. اشتركت في إنشاء مكتبة لنادي القصة، ودي طبعا رأينا فيها أنها تكون مكتبة قصصية تدي الكتاب الناشئين مجال لقراءة القصة سواء المترجمة أو العربية، بالإضافة إلى مكتبة جمعية الأدباء ومكتبة المكتب الدائم للكتاب الإفريقيين الأسيويين، ودي برضو في دور الإنشاء، وبنحاول أن احنا نجمع فيها قدر من الكتب اللي ممكن يكون لها قيمة عند القراء اللي عايزين يطلعوا على الأدب الإفريقي الأسيوي. بتفتكر أستاذ يوسف ما هو دور الصحافة في نشر فضيلة القراءة؟ هي بالأسلوب البسيط وبنشر بعض الأنواع المتخصصة سواء في الأدب أو في الفن أو في العلوم، بتدي القارئ قدر من المعرفة تجعله يشتاق أكتر إلى الحصول على مزيد من هذه المعرفة إذا كان هو بطبيعته ميال للمعرفة. طبعا بالنسبة للقارئ العادي جايز حتى لا تلفت نظره هذه الأشياء ويقرأ اللي بيقرأ الوفيات واللي بيقرأ عادة المبوبة، لكن القارئ اللي هو يعني له ميل للقراءة قطعا بيلتقط كل الفصول اللي بتكتب، يا إما في الأعداد الأسبوعية زي أعداد الأهرام أو الجمهورية أو أخبار اليوم، أو بتطلع في الملاحق اللي بتطلعها الدور دي، أو في المجالات المتخصصة، فبيقرأ قدر يجذبه إلى المعرفة. وبعدين زي ما قلت لك أنا بيحاول أنه يجري بعد كده وراء استكمال هذه المعرفة في الكتب. هو كل فترة تقريبا بتطلعنا هيئة التأليف والنشر بمعرض من معارض الكتاب، بتعتقد المعرض دي حدث ثقافي ولا حدث إعلامي؟ أنا بجد أنه هو الاثنين، هو إعلامي أنه في فايدة لنا وأنه بيجذب إلينا عدد كبير من دور النشر بتعرض عندنا الكتب بتاعتها، وبين ثقافي لأنه أنا لما بشوف عدد رواد هذا المعرض يعني بتدي الواحد إحساس بالرضا، أنه زي ما يكونوا بيزوروا معرض مثلا أزياء، معرض بضائع عادية، في كمية من الرواد كتيرة وبتشتري، يعني تلتقط كتب هم مش لاقيينها او كتب بتعطى بتخفيض، فبحس ان في حركه رواج تجاريه في المعرض اللي يوريك ان ده مش مجرد نوع من الاعلام، لا ده اللي بيشتري كتاب هيقراه مش بيتعايق بيه، لكن يمكن في نوع من التعقيد في البيع بطريقه بتصد الناس عن الشراء، يعني يقول له اشتري الكتاب وروح ادفع ما اعرفش فين فتزهقه. يعني أرجو أنه يراعي المشرفين على المعرض أن عملية البيع تبقى مباشرة، يعني يدفع الفلوس وياخد الكتاب، لأن دي اللي بتخلي الغرض منه، الغرض الثقافي منه يتحقق. وإن المعارض المستديمة لها قيمتها، والمكتبات عندنا دلوقتي المكتبات التجارية تكسر وبيكسر روادها، وإذا أنا بقول لك بيبتدي من الأول، أول حاجة هو محو الأمية، ولأن البداية ان الواحد يعرف يقرا ويكتب وبعدين بيقرا ايه، وان بتطلع الى مزيد من المعرفه وبتفضل لغايه ما توصلوا لكتاب يمكن معقد لا تتصوري ان هو كان ممكن يقبل على قراءته في الاول. فبتخلي للكتاب رواج وبتخلي له قيمه وبتخلي للمكتبات بالتالي وضعها الحقيقي في بيوتنا وفي اسواقنا. أستاذ يوسف، في بعض كبار الكتاب بيعترفوا أنهم لما بيحبوا يريحوا نفسهم من أي عناء فكري يقروا روايات أرسين لوبين. صحيح في قراءة خفيفة وفي قراءة دسمة مثلا، يعني التصنيف ده موافق عليه؟ لا، أنا بقول بصفة عامة هي قراءة جذابة وقراءة مرهقة، أو قراءة ممتعة وقراءة شاقة. فالقراءة الممتعة هي اللي بيقبل عليها الإنسان من تلقاء نفسه، وبياخد الكتاب زي ما بيكون بياخد صديق لطيف ويختلي بيه ويقعد بالساعات يقرأ. هو عبارة عن ايه؟ هو لقاء بينه وبين الكاتب. يعني لو تصورتي ان الكاتب بكتابته دي يتحدث والقارئ مستمع، بيبقى لقاء بين صديقين، صديق مشتاق الى حديث الاخر. ف دي النوع القراءة اللي أنا بقولك عليها ممتعة وغير خضعة إلا لجاذبية الكاتب ورغبة القارئ في لقائه، ولا يستطيع إنسان أن يتدخل بينهم. القراءة الثانية هي القراءة الشاقة، هي اللي القارئ بيقرأ من أجل تحقيق فايدة معينة، عايز يعرف حاجة لكي يستفيد من هذه المعرفة، سواء كانت دراسة، سواء كانت رغبة في استكشاف جديد بيحقق بيه حاجة نتيجة لهذا الاستكشاف، زي كل الدراسات وزي كل القراءات المدرسية والقراءات اللي بيراها الإنسان في مهنته. يعني دكتور بيقرأ دايما كل ما كتب عن الطب وبيطلع في المجالات الطبية الحديثة، لابد انه يبقى مطلع دايما، مش بعد ما تخرج سكت. وبعدين انا بقول كمان ان ليست القراءة الشاقة دائما كريهة، يعني بعضها بيبقى ممتع، خصوصا مثلا ما يكون جراح وعايز يعرف ايه اخر تطورات الجراحة في العالم، فبيقراها إلى جانب أنه قراءة للعلم وللمعرفة، بتبقى فيها عنده نوع من المتعة. فليست كل قراءة شاقة أو قراءة دراسية يعني كريهة. طب نرجع للمكتبة السمعية مرة تانية، وبعدين كنت حضرتك وعدتنا أن احنا نسمع دلوقتي أسطوانة السيدة أم كلثوم، وهي أعتقد كانت أغنية دليل احتر. طب نسمعها مع بعض، سمعها لي. ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك، دليلي احتار تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول، تغيب عني مش Oh, نسيت أسألك، يعني هل مكتبتك بجوار هذه الاسطوانات العديدة للمطربين والمطربات العرب، يعني هل بتضم ألحان غربية؟ أنا عندي بعض الاسطوانات، لكن في الواقع أنا زي ما قلت لك ما بتعمدش أقعد وأسمعها، لكن كتير قوي بدور الراديو على المحطة الموسيقى الكلاسيك، وده النوع اللي بقولك يريحني وأنا بشتغل. في نهاية البرنامج أسئلة شبه تقليدية وإحنا بنزور مكتبة الأصدقاء، بنقول أعز الناس تهديهم إيه من مكتبتك؟ أعز الناس أهديهم الكتب اللي هم عايزينها، يعني مكتبتي تحت أمرهم ومن كتبي أو من غيرها. ده جميل. ما هو الكتاب الذي لا تفرط فيه إطلاقا؟ يعني أنا أولا أنا عندي دايما بحط القرآن في وسط الكتب بتاعتي، فطبعا ما أحبش أبدا أنه يسيب المكتبة. بتذكر أحلى إهداء تلقيته ومكتوب على كتاب؟ يمكن من أنيس منصور، آخر كتاب له وكتبه دايما بحس فيها بحب حقيقي، ومن كمال الملاخ بحس بنوع التقدير والحب اللي أنا بعتز بيه. لا تذكر الإهداء نفسه يعني؟ لا أذكره، بس بحبش أقوله أن فيه نوع من مدح النفس يعني يقولوهم. وبعدين هقول لك حاجة كمان، يعني أنا في الواقع كل إخواني الأدباء سواء نجيب محفوظ أو عبد الرحمن الشرقاوي أو إحسان أو طه حسين أو الدكتور توفيق الحكيم بيهدوني كتبهم، وبحس إن أقيا ما فيها الإهداء الجميل، وأنا شايل الكتب المهداة دي لابني، بقول له إحنا بعد ما هنموت هتحس إن الكتب دي الإهداء ده له قيمته أكتر من دلوقتي. كاتبة تعتز بها؟ أعتز بكل كاتباتنا يعني بصفة عامة، من أول الدكتورة بنت الشاطئ وأمينة السعيد وكتابنا الأصغر من كده نوال السعداوي وجاذبية صدقي. ما فيش اختيار لوحدة بالذات يعني؟ لا بحبهم كلهم. طيب بتقرأ ايه دلوقتي أستاذ يوسف؟ دلوقتي عندي مجموعة أنيس منصور بأخطف فيها كده، لأنه اديها لي كلها وقلت له إيه اللي حصل، قال لي لا دي عملية متأخرة كان لازم اديها لك من زمان، فدلوقتي بتنقل فيها. ويتسلل الميكروفون من مكتبة الكاتب الروائي يوسف السباعي تاركا له خلوته مع الكتب، فيوسف السباعي كما قلت في أول الزيارة يكتب ويقرأ في هذه الصومعة. إلى اللقاء سيداتي وسادتي، لنكون معا في الأسبوع القادم في زيارة جديدة لمكتبة فلان. زيارة لمكتبة فلان، تقديم نادية صالح.